بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن التفسير الإسلامي لما كان من شأن الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية وما ترتب على ذلك من ذل ومهانة واستكانة ومن سيطرة الكافرين من كل حدب وصوب على المسلمين في كل مكان إلا ما رحم الله. ونذكر أن العاقبة في النهاية للمسلمين، ولكننا بيننا وبين هذه العاقبة مسافات لا يحصيها إلا الله عز وجل، لأننا بعيدون جدا عن الإسلام الحق، فبيننا وبين الإسلام الحق مسافات لا يحصيها إلا الله، وبالتالي هذه العاقبة التي هي للمتقين بيننا وبينها مسافات. وإذا فنحن نعيش عصور الفتن والعصور الحالكة السواد، وينبغي لكل منا أن يحتاط لنفسه، والحي لا تؤمن عليه الفتنة بحال. أي واحد منا، وهذه موعظة اليوم على وجه السرعة في مقدمة هذه الخطبة، كل منا لابد أن يحتاط لنفسه وأن يتخذ لنفسه الخطوط الدفاعية الحصينة تجاه هذه الفتن. وإذا أردت أن تذكر نفسك إياها وأن تتعلم بعضها، يكفيك بداية أن تقرأ الآيات العظيمة من سورة آل عمران عن غزوة أحد وما كان فيها من أحكام ومن حكم ومن وعظ ومن تذكير ومن موعظة. هذا بيان للناس وموعظة وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمكنك أن تتعلم الكثير من هذه الغزوة. كيف؟ اعلم أن دخول الصراع مع الأعداء مع الكافرين كما هو الصراع الآن مستمر ومحتدم مع الظلم والكافرين في كل مكان، وأنتم تعلمون حال المسلمين، فقبل أن يدخل المسلم في الصراع عليه أن يتعلم من غزوة أحد، عليه أن يتعلم بالوحي الذي أوحي على قلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أن تذكر أن الله سميع عليم، سميع عليم، أن تذكر هذه الأسماء لله عز وجل في أول آية في ذكر الغزوة، وأن الله سميع عليم، يبقى السمع والعلم. ثم أن تذكر أن الله تعالى هو الوكيل، والوكيل لأنك عاجز ضعيف، فالذي يعوض عجزك وضعفك هو الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل. وتريد أن تنتفع بالأسباب ولن ينفعك سبب من الأسباب إلا أن يأذن الله وإلا أن يتم النفع به الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. في أول آيتين من السورة من الغزوة غزوة أحد تجد السميع العليم الوكيل، هذه الأسماء الثلاثة. وبعدها تجد الكسرة، لا بد أن تنكسر لله، هذا هو الاستعداد لدخول الصراع. لكننا الآن في هذا الصراع مع أعداء الإسلام ومع الفتن بغير أن نعلم هذا أساسا، مش بس نحن لم نتحل به ولم نفعله بل مش عارفينه أصلا. كيف ندخل هذا الصراع؟ دخلناه بلا علم، بجهل، بلا علم ولا عمل، فكانت النتيجة أننا نضرب في كل يوم ضربا أعنف من اليوم الذي سبق. والعاقبة للمتقين. إذا قبل أن ندخل هذا الصراع عليك أن تتعلم من غزوة أحد بداية، والعلم فيها طويل، بداية تذكر أن الله تعالى هو السميع العليم وهو الوكيل، ثم تتعلم وتتدرب كيف تكسر قلبك لله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لابد أن تنكسر لله وأن تتعلم ذلك بالأسحار، بالاستغفار بالأسحار، وفي قيام الليل في السجود، وأن تبكي وتتباكى لله عز وجل. لابد أن تتعلم هذا. ثم لابد أن تعلم أن النصر من عند الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لابد أن تعلم هذا، النصر من عند الله. ثم لابد أن تعلم أن الأمر كله لله، كما جاء في تضاعيف ذكر الغزوة. هذا هو الاستعداد لدخول الصراع ولمواجهة الفتن، دي عقائد أساسية. لابد أن تؤمن بالقضاء والقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم لابد أن تستعد لهذا الصراع مع الفتن، مع الكفار، مع شياطين الإنس والجن، مع هذا العصر الحالك السواد. لابد أن تستعين بالمال الحلال، لابد أن تستعين بالمال الحلال، وأن تتجنب الربا، ربا البنوك وما شاكلها، لابد. وذلك يأتي في أول ذكر للغزوة بعد مقدمتها، يأتي النهي عن أكل مال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. أردت الفلاح في هذه العصور الحالكة السواد، إذن عليك أن تجعل مالك مالا حلالا. هذه خطوات مرتبة بترتيب العليم الحكيم علام الغيوب سبحانه وتعالى عز وجل. الفلوس تبقى حلال لابد. ثم ركز على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، على طاعة الله ورسوله. هل تعلم أوامر الله ورسوله؟ يبقى نبدأ بالعلم، ما الذي أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء. وذلك يتطلب منك أن تسهر وأن تجتهد في طلب العلم لابد، وإلا ستهزم ولا بد. شوف النصائح دي والمواعظ دي كفيلة، كفاية أوي أن تأخذها اليوم لو أخذتها واستقبلتها وأحسنت استغلالها. المال يكون حلال، تذكر أسماء الله وصفاته عز وجل، تنكسر، تتدرب على انكسار القلوب لله بالأسحار، بقيام الليل، بالوكاء بالسجود، أن تؤمن بالقضاء والقدر، أن تعلم أن النصر من عند الله، ليس من عند أمريكا ولا اليهود ولا أوروبا ولا أي شيء، ولا من عند الأسلحة ولا من القنابل. فالله على كل شيء وكيل، لن تعمل قنبلة إلا أن يأذن بعملها الوكيل نفسه سبحانه وتعالى عز وجل. هل تؤمن بهذا؟ وهل تعلم الوكيل يعني إيه؟ في مقابلة العجز والضعف الذي نحن فيه الآن، لو أردنا عودة إلى الإسلام علينا أن نذكر اسمه الوكيل. لا نخاف عدوا أحدا، فلا تخشوهم واخشوني. والمال يكون حلالا لابد. ثم الاستغفار بعد طاعة الله وطاعة رسوله وطلب العلم في ذلك، الاستغفار. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقبلها الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يبقى انفاق الاموال، يشوف طاعة الله والرسول وطلب العلم، شو تعرف الاسلام بيقول لك ايه، وبعدين الانفاق بالسراء والضراء لابد. حتى ولم يكن عندك من الاموال فانفق في اطعام المساكين مثلا، ولو جنيها ولو نصف جنيه، في السراء والضراء. وفي المعاملة أن تتعلم تحسين الخلق. والكاظمين الغيظ لابد أن تتدرب على كظم الغيظ، لأن الشرع لا يمكنك أن تقوم به إلا بعد أن تتدرب على كظم الغيظ. كالقربة المنفتحة سينسكب منها الماء وما احتوت عليه، إلا أن تكظمها تربطها عشان اللي فيها ما يتفرقش ولا تنفعل. يبقى الإنفاق مال حلال، فأعط الله والرسول، الإنفاق ليل نهار، سراء والضراء، ثم الاستغفار، ذكر الله فاستغفروا بعد ذكر الله عز وجل، فاستغفروا لأنك من عصيت، من عصيت؟ عصيت السميع العليم، عصيت الجبار، عصيت الذي بيده أمرك، كل الأمر سبحانه وتعالى عز وجل. إذا الاستغفار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أيضا لابد أن تؤمن أن الموت لن يأتيك إلا في الموعد الذي حدده الله عز وجل، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرث ثواب الدنيا يؤتيه منها، ومن يرث ثواب الآخرة يؤتيه منها، وسنجزي الشاكرين. يبقى لابد أن تؤمن بالقضاء والقدر، لابد. ثم اذكر كيف دخل السابقون الصراع، هذه سنة ربانية يطلقها الله عز وجل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. شوف، وما ضعفوا وما استكانوا، ثلاثة أمور: الوهن، الضعف، الاستكانة. الوهن مرض نفسي، أن تخور العزيمة المعنوية، الإنسان يشعر أنه صفر، خارت قواه وعزيمته، فيترتب على ذلك استرخاء البدن والعضلات، فيضعف بدنه ويعجز عن أن يقوم بأي شيء، هو وهن. ثم ضعف، وعندئذ يستكين للعدو ويقبل أقدام العدو. هذا التسلسل العجيب جدا، هذا وصف ما نحن فيه الآن، بل منذ 200 سنة تقريبا. وهن، فضعف الوهن نفسه. من أجل ذلك كان الغزو الفكري لإحداث الوهن ده، يبدأ بعد منه ضعف بدني، مفيش همة خلاص، وبعد منه يبدأ الاستكانة، الذلة لأعداء الله، وهذا هو واقعنا. الله عز وجل يقول: وكأي من نبي قاتل، هذه السنة بقى العمالقة، قاتل معه ربيون كثيرون، ربيون كثير، علماء عاملون يتبعون الرسل، فما وهنوا، صارش الوهن أبدا، ولا غزو فكري يؤثر عليهم ولا شيء من هذا، لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، طالما أنه في سبيل الله، وما ضعفت قواهم، وما استكانوا، وما ذلوا لغير الله، ولكنهم صبروا، والله يحب الصابرين. ثم يستعدون للمعركة بأي شيء، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذا هو الاستغفار. ثم بعد ذلك قالوا: التوحيد والتوكل، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا القول هو معنى قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى هو التوحيد والاستغفار، فالتوحيد هو المقتضي للنصر ولفعل كل شيء خير. فهو ما هو التوحيد؟ وثبت أقدامنا وانصرنا، الله هو الذي ثبت الأقدام وهو النصر، خير الناصرين. وهذا هو التوحيد وهو التوكل. ثم إزالة الموانع، الموانع هي الذنوب والمعاصي، فبدأوا بإزالة الموانع فقالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا دخلوا المعركة، دخلوا الصراع مع الباطل، مع الفتن، مع البلاء الرهيب، فنجحوا وأفلحوا، لعلكم تفلحون ولعلكم تتقون. هو دي تضاعيف غزوة أحد. وبعد ذلك لابد أن تؤمن بالقدر، لابد أن تعلم أن الأمر كله لله عز وجل. الله هو الذي صرف الجند المسلمين في غزوة أحد، هو الذي صرف المؤمنين عن الكافرين ليبتليهم بذنوب بعضهم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الله على كل شيء قدير، يستطيع أن يصرفك عن عدوك، ثم أن يؤز عدوك ويقدر ذلك إلى أن يكر عليك فيهزمك. فالله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. فعلى الإنسان أن يعلم، كما جاء في تضاعيف ذكر غزوة أحد في سورة آل عمران، قل إن يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخبرون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الرد بهذا المعنى أيضا بتفصيل في مسألة الموت والقتال، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الذي كتب الله عليه أن يموت لا يخرجن من بيته حتى يذهب إلى المكان الفلاني، ثم تعترضه السيارة الفلانية فتصدمه بالطريقة الفلانية، ثم يجري عدة خطوات حتى يأخذ مضجعه تماما في الموطن الذي حدده الملك سبحانه وتعالى عز وجل. لابد، فلابد لنا من الإيمان بذلك، ولابد أن نعلم أن ما شاء الله كان ولم يشأ أن يكن، وأن الذي قدره الله هو اللي حيكون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني في قلوب الذين كفروا، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يعني هو تعمل زي الكافر تقول لو كان كذا كان كذا، لو جلس معنا ما قتل، لو تصرف بكذا ما كنا حصل كذا ولا كذا. في مسألة الموت، الموت بيد الله والبلاء كله بيد الله وكل شيء بيد الله. يبقى قبل أن ندخل الصراع ينبغي عليك أن تدرس غزوة أحد لتتعلم منها المواعظ الربانية، لأنه في بداياتها قال سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شيء عجيب جدا لابد أن نذكره ثم نعود إلى درسنا، فنعلم أن الأمة أصيبت بالأمراض فأصبحت أمة مريضة منذ مئات السنين، منذ مئات السنين، ثم بدأت آثار الأمراض تظهر أكثر وأكثر منذ 300 سنة، وهي بداية التقهقر والانحسار في الدورة العثمانية، الدورة العثمانية التي كانت تذل الكافرين وتدق أعناقهم. يبقى إذن المسألة منذ 300 سنة والبلاء موجود، لأن الأمراض انتشرت في الأمة وأخطرها الجهل، وهو الذي يترتب على عدم الجهاد والاجتهاد في طلب العلم في طلب الوحي الذي أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تسأل أي واحد من المسلمين ليش عارف شيء في دين الله إلا يدوب حاجات بالفهلوة كده، نظام فهلوة، إنما نظام الرسول قال ماذا والفقهاء ماذا قالوا، مش حد يستر بنفسه. فانتشر الجهل في الأمة، دي رقم واحد. ترتب على هذا الجهل أن سقطت الأمة في الصوفية، والصوفية مش من 300 سنة وإنما تعمل عاملها من قبل ذلك، وسقطت في الشيعة، والشيعة أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، تأكدوا من ذلك، لأن الله لا ينصر إلا المؤمنين الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، والشيعة يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام ويكرهون الأصحاب ويلعنون الأصحاب ويعبدون عليا من دون الله. هي المسألة كده. هذا أحدهم قاتله الله، يقول إن عثمان ليس ذو النورين. يقول لك ذو النورين إيه؟ ده ذو النورين علي، لأن النورين هما الحسن والحسين. يعني إنما عثمان ده يقول أو جازاه الله، ماذا جزاه الله؟ يقول لك جزاه الله بأن كل بواب يسمى عثمان. ده المدعو حسن شحات الشريط وينشر الآن والكلام بقى علنا على الجميع. هذا يمثل الشيعة، الشيعة كلها كده. طب أنت يا مجرم يا عدو الله بتقول على أن علي هو ذو النورين وعثمان ما هو ذو النورين، ده كل بواب اسمه عثمان. طب ما هو عثمان ذو النورين، لماذا هو ذو النورين؟ لأنه هو تزوج ابنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابنتا رسول الله ما هو ده أخت فاطمة، هما أختان لفاطمة رضي الله عنهن، رضي الله عنهن. طب يعني الحسن حسن ولمه وخلاته، إنما هو دي عقيدة الشيعة، يعبدون عليا من دون الله، عندهم علي أعلم من النبي وأعلى من النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل هو في كلام ان ذو النورين مين؟ الحسن والحسين. طب وخالته، وخالته دي مش نورين؟ دي بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المسألة جاء لرهيب سقطت الأمة في الشيعة لأنهم لا يطلبون علم الإسلام، وسقطوا في الصوفية ثم سقطوا في الإرجاء. هذه الأمراض هي الأساسية. ذكرنا في أمراض الأمة في 30 خطبة، ذكرنا في هذه الأمراض في هذه الدروس كثيرا جدا من الأمراض التي ابتليت بها الأمة، لكن أخطرها الجهل، الجهل، الصوفية، الشيعة، الإرجاء. والإرجاء أنه يعلم الناس أن أمة محمد بخير وربك رب قلوب وإن الإسلام كلمة باللسان وانتهى الأمر، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلصنا. هذا الإرجاء، لا شريعة ولا تعليمات ولا فقه ولا دراسة ولا دين بالمر، هي المسألة كلمة لا إله إلا الله ثم تعمل ضدها ليل نهار. هذا لا يهم، لا يهم، مش لا إله إلا الله انتهى الأمر، هذا هو الإرجاء. فدي أخطر الأمراض التي سلطها الله على الأمة بالذنوب والمعاصي، ودي بقى السنة الربانية. نحن بنبدأ هذه السنة منين؟ من الأمراض دي لما جت، الجهل، صوفية والشيعة والإرجاء، هذه الأمراض الأساسية. من 300 سنة ابتدأت الكسرة تحدث في الدولة العثمانية بعد أن انتصرت حوالي 300 سنة. والجزاء من جنس العمل، لئن شكرتم لأزيدنكم. فتوحات ونصر عجيب من الله به على الدولة العثمانية المسلمة 300 سنة، لم تشكر نعمة الله ولم يطلب الوحي من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وانتشرت الصوفية في الدولة العثمانية، وانتشر الإرجاء في الدولة العثمانية، وانتشر الجهل فيها، فبدأت السنن تعمل عملها، فاستمرت الدولة العثمانية 300 سنة تضرب وتذل، تحاول إنما هي تضرب وتذل، جزاء من جنس العمل كما قلت فيما مضى، وأركز على هذه المعاني لأنها هامة جدا. نشوف الدولة دولة الأندلس، في الأندلس 400 سنة والمسلمون ينتصرون، ثم 400 سنة والمسلمون يذلون ويهانون وتنحسر أراضيهم ويقل سلطانهم إلى أن طردوا ثمن الأندلس وكان ما كان. إما أن تشكر نعمة الله باتباع رسول الله، وإما أن تعمل السنن الربانية عملها فينا، وقد عملت عملها بالفعل. هذه القضية، هذا هو الموضوع، هذا هو الشيء الخطير. فالدولة العثمانية انتشرت فيها هذه الأمراض وظلت تعمل عملها إلى أن جاءت 100 سنة الأخيرة. 100 سنة الأخيرة فيها كل شيء. 100 الأولى للقرن 19 حدث فيه كل الشر للمسلمين، أما القرن 20 فهو مترتب على القرن 19. على القرن 19 ما الذي حدث فيه؟ حدث فيه غزو فكري رهيب. أولا ضعف المسلمون وانحدروا بفعل الأمراض على الأقل في 100 سنة اللي هي قبل 200، ده بفعل الأمراض اللي فيه، ولم يتوبوا إلى الله عز وجل، خلاص يبقى جزاء وفاقا والعقوبة تأتي من الله. خلي بالك، فجاءت 100 سنة الأخيرة، ما الذي كان؟ شوف، أذن الله قدرا في أوروبا أن تكتشف قضايا البترول واللاسلكي والكهرباء وكل الوسائل والمعارف الحديثة دي والبخار، تذكر القطارات البخارية، شوف النهضة جت ازاي. قدر الملك سبحانه وتعالى عز وجل ليعذب المسلمين، ليذل المسلمين، ليهين المسلمين، لأنهم تركوا طلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فلم يطيعوا الله ورسوله وتركوا العلم، وإنما هي أشياء موروثة قضى عليها الجهل والإرجاء والتصوف والشيعة. فجاءت العقوبة قدرا من الله أن وفق الدول الأوروبية اللي هي أعدائه أن أذن لهم في اكتشافات البخار والبترول والكهرباء واللاسلكي، دي بداية. في الوقت ذاته أذن قدرا وعقوبة على المسلمين بالانحدار. هذه المسألة كده السنة الربانية، انحدر المسلمون وتدهور حال، خذوا بأسباب القوة من الكافرين، وهيهات هيهات، وهيهات هيهات. كيف نأخذ بأسهم القوة من الكافرين وهم لن يسمحوا بها لنا أبدا إلا أن يأذن الله عز وجل. فالكافرون لن يأذنوا بأسباب القوة إلا ببعضها. اكتشفت بقى الكهرباء البترول اللاسلكي الكلام ببعضها. ولم يعطوا هذه الأسباب العلمية المعارفية الحديثة إلى الدولة العثمانية للسلطان محمود من قبل سليم الثالث أو لكل البلاد الإسلامية في مصر وفي غير مصر. لم يعطوا شيئا من ذلك من معارفهم إلا بشروط. هذه الشروط هي التنازل عن بعض شريعة الله. ده اللي حصل بالضبط. رأينا في خط شريف قلخانة أو قلخانة علمنا ما الذي حدث فيه. خط شريف قلخانة ده معناه إيه؟ اللي عصر التنظيمات والذي نحن بصدد الحديث عنه وسنتوسع فيه بعض الشيء قبل الدخول أيضا في عصر السلطان عبد الحميد، لأن ما نحن فيه الآن هو نتيجة. وأتاترك وغيره وغيره وغيره في كل بلد المسلمين ده نتيجة لهذه الفترة النكدة لنصف منتصف القرن التاسع عشر وقبله وبعده، مرحلة الغزو الفكري الرهيب ومرحلة التنازل عن بعض شرائع الله عز وجل بطريق ملتوي أو مباشر. وبدأ ملتويا بمكر، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال في عصور قبل الاحتلال وعصور بعد الاحتلال. قبل الاحتلال اللي انا بتكلم عنه ده ممكن تسميه عصر الانحلال، انما بعد الاحتلال هو عصر بعد الاحتلال. والتخطيط هنا غير التخطيط هنا، والوسائل هنا غير الوسائل هنا. لما جاء الانجليز الى مصر مثلا تغيرت وسائلهم، بل تغيرت دراسات المستشرقين. يعني في قبل الاحتلال او في القرن التاسع عشر كانت دراسات المستشرقين مركزة حول الدراسات الاسلامية في عصره الاول، في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ومن بعدهم. تركزت دراستهم حول ايه؟ المرحلة الاولى. اما في القرن العشرين فتركزت الدراسات حول العصر الحديث وكيف تأثر المسلمون بهذا الغزو الفكري وما حالهم وما ارتباطهم بدين الله. ومن ثم جاءت بعد ذلك تطورات الى عصرنا هذا والى يومنا هذا. مكر رهيب جدا اسمه الغزو الفكري في القرن التاسع عشر، وهذا هو الذي اردنا ان نتوسع فيه بعض الشيء. الغزو الفكري في القرن التاسع عشر ذكرنا منه الشعبة التعليمية في الغزو الفكري. الشعبة التعليمية ازاي بيخططوا؟ مدارس التبشير، بعثات والارساليات، مدارس اللغات والمناهج وما الى ذلك. وهذا الذي عمله في الدولة العثمانية حتى اخرج اناسا هم اقسى واشد اداه في يد الكفار من اوروبا قبل ان يحتلوا البلاد والدولة العثمانية، قبل ان يحتلوه. ازاي حصل غزو الفكر اللي هو الاستكانة؟ ترتب عنه الاستكانة الوهن، والوهن يترتب عنه الضعف، والضعف يترتب عليه الاستكانة. شيء عجيب عجيب عجيب. وبقدر الله جاء عصر محمد علي في مصر، وكان معه رفاعة الطهطاوي وهو الذي بدأ الفساد كله هنا، وكان من علماء الأزهر وأرسل إلى الخارج لا ليأتي بالكهرباء والبترول واللاسلكي والمخترعات والبخار أبدا، وإنما ذهب ليتعلم شأن آخر تماما، ثم صنف كتابا ليقوم فيه مقام الفرنسيين والغربيين والأوروبيين الكافرين اسمه تلخيص إبريز. الإبريز في تخليص الإبريز في تلخيص باريز. صنفه هناك في فرنسا، كتب فيه كل أساليب الثعابين والحياة، ويذكر القرآن والحديث والفقه والصحابة، ثعابين ملتوية. لكن عندما تطلع على هذا الكتاب أو على بعضه تعرف كيف كان الغزو الفكري. شوف في نفس الوقت ده كان سنة كام؟ ده كان في فرنسا من 26 لحوالي سنة 31 في القرن التاسع 1800. في تونس خير الدين التونسي من العلماء ايضا، ان لله وان اليه رجعون، من علماء الدين ايضا، اقموا المسالك في احوال الممالك وركز فيه على القوانين الغربية وتنحية الشرائع برضو بطرق ملتوية وبتبرير ومسألة تطوير الاسلام. واشترك الطهطاوي في الطهطاوي هنا في مصر، خير الدين التونسي في تونس، ده غير التنظيمات في، شوف في الوقت نفسه، انظر الى قدر الله عز وجل. في القرن التاسع عشر، القرن العشرين ده اثار ونتائج على اللي حصل في القرن التاسع عشر. لماذا قدر الله رفع الطهطاوي هذا وامثاله في مصر وخير الدين التونسي وامثاله وعصر التنظيمات اللي بنتكلم عليها، لماذا قدرها الله عز وجل؟ ده نتيجة، نتيجة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه سنة ربانية. عملوا أعمالا رهيبة جدا عندما تناقش كتاب رفاعة الطهطاوي هذا، كما ناقشه الدكتور محمد حسين في كتابه العظيم الإسلام والحضارة الغربية. كلام عجيب، ولا نجد وقتا طبعا لكي نطرحه على الناس في خطب الجمعة، وإنما قد يشرح فينا بعد إن شاء الله فيما يكون في الدروس، موضوع يكون الوقت يكون أطول ويكون الإنسان مستريحا أكثر. شيء عجيب جدا والله، ويهمنا جدا أن نعلم ما سر ما نحن فيه الآن. هل الإسلام دين باطل؟ هل الإسلام دين ضعيف؟ أبدا، بل المسألة مكر وغزو رهيب، وفي النهاية برضو العاقبة المتقين. ولكن متى؟ بيننا وبينها مسافات لا يحصيها إلا رب العباد سبحانه وتعالى وعز وجل. تكلمنا عن مسألة الغزو الفكري في التعليم على وجه السرعة، الغزو الفكري في التعليم. أما الغزو الفكري قبل الاحتلال أو حتى بعد الاحتلال في الشريعة فأخذ بعدا آخر، فكان أخطر ما ألقي في روع هذه الطلائع النكدة اللي هو الطبقة البديلة، قياس الإسلام كما قلنا بدين أوروبا وكنيستها. لأن الثورة الفرنسية قامت بالعلماني، مفيش دين، مفيش كنائس، مفيش أحكام كنسية، مفيش كذا، الحرقاء حرية مساواة شغل اليهود، هي الماسونية، والثورة الفرنسية تابعة الماسونية. شيء عجيب، العلمانية هناك لأنه لا توجد في الكنيسة قوانين أو تشريعات كما التي في الإسلام، فلا يمكن أن تحدث مقارنة صحيحة أبدا بين الأمرين. يبقى أخطر ما ألقي في روع هذه الطلائع النكدة قياس الإسلام بدين أوروبا وكنيستها، مع فارق ما بين الأمرين شكلا وموضوعا وتاريخا وظروفا. كذلك ربطوا في أذانهم التخلف المادي بالإسلام، ربطوا التخلف المادي بالإسلام، قالوا أنتم متخلفين لأنكم مسلمون، وهذا عكس الحقيقة. طبعا الجهل منتشر فصدق كثير من الأبناء المسلمين ذلك، وهذا عكس الحقيقة ونقيض الواقع على طول الخط. وقد انعكس هذا كله على تصرف هذه الطلائع في نظرتها لدينها العظيم وفي درجة استمساكها بها. اللي بيحدث النهاردة بقول لك ده نتيجة الكلام ده 100 سنة او 150 سنة، وباستعدادها النفسي والفعل لقبول الفكر الوافد واستبداله بالإسلام في كثير من النواحي، ولو كان المجال القانوني التشريعي. وكانت مؤامرات أعداء الإسلام دائمة في تكميل الدائرة وضرب النطاق الحاقد حول الشريعة الإسلامية، ومحاولة انتقاصها وتنقيصها وإبعادها عن مجالات الحياة الأساسية أولا بأول في واقع حياة المسلمين بعد أن كسبوا جوانبهم جولتهم داخل عقول الطلائع المستنيرة المرشحة لقيادة أمتها باضطرار، والتي استعانوا بها في هدم حصون أمتهم من داخل هذه الحصون. وليس أدل على ذلك من أن دولة الخلافة نفسها أو نفسها كانت أو نفسها كانت نهبا لغزو فكري شامل. هو ده القرن 19. نتوقفنا ليه في مسألة التاريخ؟ لأن الغزو الفكري استمر بعد ذلك، ولكنه آتى أكله وثماره اللي احنا فيها الآن نتيجة لهذا الغزو الفكري. وما كان الغزو الفكري ليعمل عمله أبدا في وجود طبقة تعلم دينها حق العلم، إنما أمة مريضة بالجهل بالصوفية بالشيعة بالإرجاء، أمة مريضة. شيء عجيب والله. يبقى فكر الغزو وفكر الشامل تمثل في المدارس والمعاهد والأرسال التبشير الأوروبية، ثم في حملات الدعاة الكاذبة في صحف أوروبا ودوائرها السياسية والأدبية والاجتماعية، مما شل إرادة دولة الخلافة وأوقعها في النهاية بين براثن ما يراد لها من كيد لئيم رغم مقاومتها الشديدة من الناحية الإسلامية. ولكن الغزو الفكرية كان قد نجح في تهيئة أنصار له من الداخل، قربوا له الجولة من حيث يعلمون أو يجهلون. وهل كانت الزعامات التي قادت تركيا في الإلحاد والفسوق والانحلال إلا وليدة هذه الفترة للقرن 19 وخصوصا في منتصفه اللي هو انهزم المسلمون وطلع عصر التنظيمات وآتى الغزو الفكري أكله كان في مقاومة، ولكنها مقاومة ليست على المدى الذي يرضي ربنا. تنازل عن بعض الدين، تنازل عن بعض شريعة الله. كيف تنازلوا؟ تنازلوا عن بعض القوانين وأتوا بقوانين فرنسا وبقوانين العلمانية فأرضوا بذلك أوروبا، فأعطوهم بعض الأسلحة فعاقبهم الله بهزائم رهيبة، ثم عاقبهم بأن يأتي الكافرون ليحتلوا أرض المسلمين، وذلك لم يحدث في التاريخ أبدا بهذه الصورة. فتقاسمت إنجلترا وفرنسا البلاد العربية، لو تقاسمت إنجلترا وروسيا إيران وما إلى ذلك، والدولة العثمانية كفاية أوي عليها أتاتورك وهو يعني أعظم مندوب عنهم، وهم الذين صنعوه ورسموه ولهم في ذلك كيد لئيم جدا. يبقى شوف المسألة غزو فكر، ضعف، استكانة، ادوش شوية أسلحة يا كفار، طب تنازل عن بعض الشريعة، حاضر، طب خذوا قوانيننا تمام العلمانية، ايوه طب شوية شوية، افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، يردون الى اشد العذاب. ايوه الله، يردون الى اشد العذاب، شيء بشع جدا يعني، شيء بشع. يقول الدكتور محمد حسين حول هذا، وده في كتاب الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر، يقول وكانت الحضارة الاوروبية والثقافة الغربية تغزو الشرق الإسلامي وتغزو تركيا نفسها في أشكال مختلفة، معاهد علمية، شركات أجنبية، بضائع وملابس وفرش وأثاث، وقد دأب الأمراء والأثرياء والطبقات العليا من المستوزرين والحكام على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى هذه المدارس، مش أي حد يروح المدارس دي، أبناء المسؤولين والوجهاء والحكام التي كانت تعد تلاميذها لأسمى المناصب، وأقبل على أبناء الطبق المتوسطة تقليدا لهؤلاء الأثرياء في بعض الأحيان وإعجابا بنظامها المحكم الدقيق وببراعة تلاميذها في اللغات الأجنبية التي تعد صاحبها لكثير من الأعمال المربحة في أحيان أخرى. شيء عجيب، شو المحاكم والقوانين الجديدة التي ترتبت عن هذا في نفس الفترة. كان شغال إيه في التنظيمات في تركيا، تنازل عن بعض الدين خصوصا الخط الهمايوني، لو كان سنة 58 او 56 والاحكام العثمانية الجديدة وقانون الجزاء العثماني اللي يعني طردت فيه الشريعة تقريبا، شيء بشع جدا. كل ده عشان ايه؟ الضعف، عايزين سلاح، عايزين قوة يحاربوها الكافرين. تأخذ قوة منين؟ من الكافرين. وهل الكافرون حيدي لك القوة الا ان تتنازل عن دين الاسلام وان تتنازل عن شريعة الله؟ فاذا تنازلت عن شريعة الله فمن الذي ينصرك؟ هل في حد غير ربنا؟ هم تصوروا ان النصر جاي من فرنسا وانجلترا وروسيا والدول دي، ولكنه كله مكر، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال. هبتاخد علاجك من الحية؟ هي تريد ان تقتلك، هي تخدرك فقط ثم تقتلك. فلا حول ولا قوة الا بالله، وكل ذلك مؤسس على الجهل. وفي البدء كانت دولة الخلافة توصم بالتخلف المادي والرجعية والجمود، وكانت الامتيازات الأجنبية قد تغلغلت في أحشائها حتى أصبح للدول الأجنبية سيادة قضائية وتشريعية بالنسبة لرعاياها في داخل دولة الخلافة نفسها، ذكرنا ذلك من قبل. ثم لما وقعت الحرب الطاحنة بين روسيا وتركيا والتي انتهت بعقد مؤتمر الصلح في باريس لسنة 56 تحت إشراف أعتى دولتين تحاربان الإسلام وأهله ومن إنجلترا وفرنسا، استطاعت الدول الكافرة أن تدفع دولة الخلافة إلى منزلق خطير جدا، وهو ده اللي بفعل السور الربانية. السور الربانية عملت عملها فأصبنا وآتت أكلها فينا، وعندئذ انهزمنا، انهزم دولة الخلافة. ثم كانت الشروط من إنجلترا وفرنسا، إيه المنزلق الخطير بمكر؟ ما هو؟ يأخذ اسم الإصلاح، ولكن الإصلاحات وتقرأها في الكتب الإصلاحات. الإصلاحات يعني إلغاء الإسلام ووضع الكفر مكان الإسلام، إلغاء الشريعة ووضع القانون العلماني مكان الشريعة. يأخذ اسم الإصلاح وشكله بينما ينطوي في داخله على أكبر المفاسد، وقد أعان على ذلك جنود الغزو الفكري من أبناء الدولة نفسها ورعاياها، وقد تضمنت القوانين التي أصدرتها الدولة عقب هذا المؤتمر والتي عرف باسم التنظيمات الخيرية إنشاء ما يسمى بالمحاكم المختلطة، تكلمنا عنها سابقا، والمحاكم التجارية تابعة للدولة نفسها وتطبق قوانين أجنبية، محاكم تابعة للدولة وتحكم بغير ما أنزل الله. دي كانت البداية النكدة، بداية ما نحن فيه الآن، إلغاء شريعة ربنا. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تطبقوا الشريعة في الأحوال الشخصية وبعدين في المعاملات والتجارة والكلام وباقي الإسلام لا تطبقها، فما جزاء من يفعل ذا؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ الملك الذي بيده ملكوت كل شيء يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. بعد الفترة دي منتصف القرن التاسع عشر كما قلت إيه اللي حصل؟ شوف 1882 حدث إيه؟ إنجلترا جت هنا وابتدى بقى العالم الغربي يغزو بلاد المسلمين ويأزأز فيها كده زي اللي بيأزأز اللب زي السكينة في الحلاوة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن النصر من عند الله ولأن الأمر يجري كله بقدر الله. الله. تنازلت عن الشريعة والله يقولك لو تنازلت عن بعض الدين أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، النتيجة هي إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، وحدث الخزي في حياة الدنيا ده غير اللي ماتوا بقى في الأجيال ديت، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى أشد العذاب، إلى أشد العذاب. لماذا؟ لأنهم أوتوا نعمة الإسلام، النعمة التي ينجو بها الإنسان من الخلود في النار ويخلد بها في الجنة يجاور فيها رب العالمين. فمن أوتي هذه النعمة وقدر الله له أن يولد في هذه النعمة وأن يستمتع بهذه النعمة ثم لم يؤتي شكرها ولم يؤدي شكرها كما ينبغي عليه أن يؤديه، عند ذلك تأتي عقوبة الله، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما هو العذاب؟ أهو فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، هو ده اللي حصل بعد ذلك بالتمام والكمال، بالتمام والكمال. شيء عجيب جدا والله، شيء عجيب جدا. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أيوة كفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، هذا الأمر اللي هو الخاص بالغزو الفكري لابد أن نعرفه ولابد أن نتوسع فيه بعض الشيء لكي تعلم ما الذي حدث. الناشئة الآن درجوا على الكارثة كما قلت وتجرعوا سمومها ولم يشهدوا بدايتها، فأنا أتكلم عن بدايات الكارثة لا احنا فينا كله نتيجة. لما الكارثة كانت في القرن التاسع عشر بداية بالغزو الفكري، وبرضو الغزو الفكري جاء نتيجة لقوة الغرب، وقوة الغرب جاءت بقدر الله لعقوبة المسلمين. لماذا؟ لأنهم تنازلوا عن كثير من دينهم، لأن الأمراض قد أصابتهم، الإرجاء، الصوفية، التشيع والجهل، كل ذلك لهم قصروا في طاعة الله ورسوله بطلب علم الدين، بطلب تعلم الوحي كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأمور كلها مترتبة، مترتبة. ولكن عليكم أيها الإخوة أن تعلموا ذلك، وده شيء في منتهى الأهمية حتى لا نيأس. لأن الناس يقول لك حتى متى؟ إلى متى؟ يقول لك إلى متى؟ لغاية إمتى هنستمر في هذا؟ وهذا هل هذا شأنك؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قريب لك أنت؟ طبعا لا. قريب للناس المسلمين، الدول المسلمين التي تركت الشريعة شكلا وموضوعا، بل تعاقب من نادى بشريعة الله. يبقى ازاي يحصل الكلام ده؟ ألا إن نصر الله قريب قيل لمن؟ للرسل وأتباعهم إذا اشتدت المحنة عليهم. عندئذ يبقى إيه؟ ألا إن نصر الله قريب. اول ما تلاقي مسته البأساء والضراء وزلزلوا ولم يكفروا، هم ثابتون بس زلزلوا، تعبوا جدا، يقول لك متى متى متى نصر الله؟ اعلم ان النصر خلاص جاي، ألا إن نصر الله قريب. لكن من الصحوة الإسلامية عادات قليلة جدا بالنسبة لمجموع المسلمين، فهل نصر الله يأتيها بهذه الأعداد؟ والله الله أعلم الغيوب، ولكن مجرد بنجتهد. فنقول إن نصر الله يكون لأتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم لا نيأس. لماذا؟ لأن الرسول تنبأ بشيء قد خفي على كثير من الناس. هذا الذي تنبأ به الرسول عليه الصلاة والسلام هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم أو من خالفهم، أو هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وللحديث روايات كثيرة. مسألة ان في طائفة من الموحدين من العالمين العاملين لن يحرم المسلمون مهما كاد الكائدون ومهما فعل الظلمة، فلن يحرم المسلمون من هذه الطائفة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال. خلاص، هذه بشارة عظمى بانه لا تزال طائفة على الحق منصورة. طيب، هذه الطائفة موجودة بفضل الله عز وجل. ثم شرط بقائها، وحدون لا تزال لغاية امتى؟ طيب ما يعني لغاية امتى؟ يعني اقول لك بقاؤها مشروط. طائفة على الحق منصورة تدعو الى الله مهما اصلت وابتليت في سبيل الله ومهما شردت وقتلت، فالطائفة موجودة، والله يغرس لهذا الدين بيديه: ان نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طب ازاي ده يحصل؟ طب متى يعني؟ والله يا اخي، طالما ان فيه اناسا يصيخون لدعوة الحق ويسمعون لدعوة الدعاة ويتأثرون بهم ويتوبون ويفيئون الى الله عز وجل، طالما وجد هذا الامر فاعلم ان الدنيا بخير. طالما ان فيه الطائفة موجود، شرط وجودها ان تجد هذه الطائفة من يسمعها ويصيخ لدعوتها ويؤازرها ويقويها. فذكر ان نفعت الذكرى، طالما في ذكرى بتنفع يبقى في تذكير، واللي هيذكر هي الطائفة المنصور. خلاص، هذه نبوءة من الرسول عليه الصلاة والسلام. اول ما تنقطع الاجابة، اول ما يحدث ذا ان الدعوة لا تؤتي اكلها، والمسألة برضو لإن شكر دولة في حي في مدينة دعاة يقولون الحق وعلى علم ويحفظون ويفهمون وذلك يستعين للجميع، ثم الناس لا يأتون إليهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، سبب الكارثة الأصل في غزة أحد، فأكثر الناس يريدون الدنيا فلم يذهبوا الى هؤلاء الدعاء. اذا ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ان هؤلاء الدعاء نعمة، فان لم يأتي اليهم الناس لكي يطلبوا العلم عن طريقهم اتى عذاب الله الشديد، بداية بنزع هؤلاء العلماء وبقبض هؤلاء العلماء من البلد الفلانية او من الحي الفلاني، تمهيدا لزلزلة هذا البلد حتى يعود الى دين الله. دي سنن ربانية لابد ان تكون منا على بال، شيء عجيب، سنة ربانية، لأن الله بيده ملكوت كل شيء، ويستمر الأمر هكذا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل جت فترة مفيش علماء؟ هل جت فترة بغير دعاء مخلصين؟ لابد، طالما في من يستمع إلى الدعوة إذا نركز على الدعوة. ومن هنا أقول إن السبب الأكبر في خسارة الصحوة الإسلامية والشباب الصحوة في هذه السنوات التي عشناها كان هو التهور بحمل السلاح. فالنملة تواجه الفيل، أن للنملة أن تواجه الفيل. لقد خالفوا شرع الله، بل الشرع في مرحلة الاستضعاف: كفوا أيديكم بس أعدوا أنفسكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلو اشتركوا جميعا في الدعوة إلى الله، بس هو قدر الله ما شاء فعل، ماذا نقول؟ وده اللي حصل. تستمر الطائفة المنصورة، تستمر ويستمر الاستجابة لها بفضل الله الى اخر شيء في الدنيا. عندئذ ما الذي يحدث؟ تفتح المصاحف لا تجد ولا آية واحدة. يرفع القرآن، يقبض العلماء، وينتزع العلم من الصدور، ما يدقاش حد ابدا. وبعد ذلك يرسل الله ذا السويقتين ليخرب الكعبة. جعل الله البيت الحرام الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ثم في كعبة في دنيا وشغالة والدعوة، انما في اخر الزمان لا هتلاقي قرآن ولا علماء والكعبة تتهدم، خلاص انتهى الامر، عندئذ يأتي امر الله بالساعة. هو ده المثال. فنحن الان الدعوة مستمر، وانت عايز ايه يعني؟ انت ماذا تريد؟ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ما الكلام ليه بالعالم الاسلامي وبالسنن الربانية حتى لا تكفر، حتى تستطيع ان تواجه الفتن، حتى لا تضعف ثقتك بالله عز وجل وبشرعه العظيم. هو ده هدفي من هذه الدروس، وحتى لا يفتن الشباب. اكثر الشباب، دعك من الذين ياتون المساجد والمساجد اللي فيها دعوة، اكثر الشباب الان مفتون بالغرب. ذكر رفاعة الطهطاوي ده واحد، الان ملايين والعلمانية شغالة وادوات النشر والصحف والمجلة والثقافة والاعلام والتعليم اسلحة معاه والهدم رهيبة، لكن كل الذي يحدث الان هو ايه؟ توابع لنتيجة الغزو الفكري في القرن التاسع عشر. لنا دائما بحاول لنا ان اوصله اليكم، ولن اطيل، خلاص احنا انتهينا تقريبا، لان يعني هذه الدروس تكون ثقيلة، يعني تبين لي ان كثير من الناس لا يستوعبون هذه الدروس. ما العمل يعني؟ وهو لابد لنا ان نحيط بشيء منه. ليه الهزيمة اللي احنا فيها؟ ايه اللي حصل؟ ما الذي كان من امر المسلمين؟ اهو قصصته عليك اليوم. انما من ناحية تخطيط الاعداء، لانهم لم يموتوا وانما غيروا تخطيطهم فقط. لهم تخطيط في القرن التاسع عشر وغزو فكري في القرن التاسع عشر، ولهم تخطيط اخر في القرن العشرين وغزو فكري في القرن العشرين، او كل مرحلة الانحلال قبل الاحتلال ومرحلة الاحتلال بعد ذلك. ان شاء الله سنجد ذلك، يعني ساحاول ساجتهد والله، يعني لو كان الامر بيدي لشرحت لكم كتاب الاسلام والحضارة الغربية بالكامل، ولا قرأته على الناس، لانه مهم جدا، لانه رجل ممن عايشوا الاحداث. يقول لك ازاي؟ ايه اللي كان بيحصل؟ مرحلة تناقش بس كتاب رفاعة الطهطاوي وانت تعلم ازاي دخل، ازاي الموضوع لبس على المسلمين واستغلوا الجهل. طبعا كل ده بقدر الله حتى نصل الى ما نحن عليه، لكني اقول لكم لا نيأس من روح الله. فلو اراد الله عز وجل ان يقضي على اليهود لقضى عليهم اليوم قبل الغد، ولو اراد الله عز وجل ان يقضي على اوروبا لقضى عليه، ولو اراد الله ان يسلط بعضهم على بعض لسلطهم، كما كان في الحروب العالمية وانتم تعلمون خطرها ونتائجها، فما كانت اساسا الا بين الكافرين لانهم في شقاق الى يوم الدين، ولكن ابتعاد المسلمين الان قد زاد وزاد وطم وعم، ابتعاد المسلمين عن الاسلام. فاذا سلط الله عليكم ذلا لا يرفع او لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم، ذل مسلط عليه. طب نعمل ايه؟ انت عبد الملك، انا شوف اكرر هذه النصيحة، انت عبد الملك، يضعك في الاسر، الشرع يأمرك بكذا وكذا وكذا، انت مستضعف. يضعك في السراء، الشرع يأمرك بكذا وكذا من الشكر. يضعك في الضراء، الشرع يأمرك بكذا وكذا من الصبر. يضعك في اي موقف، انت عبد للملك، عليك ان تتقيد بانك عبد للملك سبحانه وتعالى وعز وجل، وان تتوكل عليه في كل شيء حتى تلقى الله على الاسلام، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وليست سهلة، ليست هينة انك تموت وانت مسلم، دي مش مسألة سهلة، والله العظيم ليست سهلة ابدا ان تموت وانت على الاسلام، دي مسألة ليس بالامر الهين. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب على يقين من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. كنوا على يقين وإيمان بقدر الله عز وجل من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا تهتزوا بقوة أمريكا، فقد خلقها الله وقدرها الله. لا تهتزوا بقوة أوروبا، فإنما قدرها الله عز وجل. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وشددنا أسرهم، الله شد أسر أمريكا وشد أسر أوروبا وشد أسر روسيا والصين واليابان والهندوس والبوذيين واليهود، وشد أسر العالمين. لن تخرج حركة حبة رمل في صحراء او في فلاة عن قدر الله وعن تدبير الله نفسه سبحانه وتعالى وعز وجل. كونوا على يقين الامر، الامر بيد الله، ليس بيد اي احد من دون الله، وانما الامر كله لله الواحد القهار. فاسألوه انتم موقنين بالاجابة. الدعاء لا يستجاب، لكن لا نيأس، فقال ربكم ادعوني استجب لكم، فنقول يا رب هذا دعاؤنا فارنا اجابتك. انما هو ده عشان الامر المعروف والنهي عن المنكر، فنحن نعمل في الامر المعروف والنهي عن المنكر، ونحض على طعام المسكين، ونطعم المساكين، ونرجو من الله الخير. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، أبناء إمائك، أبناء إمائك. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك وحدك لا شريك لك. ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح ذات بيننا واجمع علينا شملنا، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اللهم نجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تب علينا انك انت التواب الرحيم، ارزقنا شكر نعمتك واجعلنا مثنين بها عليك قابلين لها، اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا، صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، واوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا. اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود. ندرأ بك في نحور المنافقين، ندرأ بك في نحور الكافرين في كل بقاع الارض يا رب العالمين، ندرأ بك في نحور الظالمين، ندرأ بك في نحور العلمانيين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اذن بتدمير اليهود، اللهم اذن بتدمير اليهود وحلفائهم، اللهم اذن بتدميرهم وسلط بعضهم على بعض، واذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى الاسير، وارزقنا اللهم شهادة في سبيلك هناك. اللهم وفق جيوش الموحدين للذود عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا، اللهم عليك باعتى دولة شيطانية في التاريخ امريكا. اللهم اضعف قوتها وزلزل ارضها، اللهم ارنا فيهم عجائب صنعه، اللهم ارنا فيهم بطشك يا الله. اللهم سلطها على اوروبا، وسلط اوروبا عليها، وسلط الكافرين بعضهم على بعض كما فعلت وقضيت في الحروب العالمية السابقة. آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن القدر قدرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. عليك بكل الكافرين، رحماك بالموحدين، فرش كرب المكروبين، فك أسر المأسورين بكل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، رحماك بالعالمين العاملين، رحماك بهم يا رب العالمين، رحماك بالموحدين في كل موطن، اللهم رحماك بهم في فلسطين وفي البوسنة والهرسك والشيشان وطاجكستان وأذربيجان وأركان وتركستان الشرقية والغربية وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت العراق الذي باع المسلمين لأمريكا وأخذ العمالة معهم طريقا، اللهم عليك به، فهو الذي مهد الأمر لضرب المسلمين وللقضاء على قوة المسلمين، هو الذي جعل أمريكا تتسلط على بلاد المسلمين وتأخذ أموال المسلمين. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بطواغيت الأرض، نعوذ بك من شرور الظالمين ونذرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد الله عليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.